وعلى قلبي دم في هواك وفايا للوي السهر وعنات وعيايا جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعنيك قلبي نادى بتغيب أيام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي وتروح وتسيبني عليك مشغول بحلم بعنيك وغرامك وبدو في هواك وكلامك وانا لياليا عليا وعلى قلبي اسمعني اني وعيش ما قلبي زماني بتوب فيا وحبك تاني كفاية عشت كتير من قبلك واحلام بيك بعيد عني ليه قبل ما قدامك بسأل بحلم بعنيك وغرامك وبدو في هواك وكلامك وانا لليالي علي اكون وعلى قلبي كان في هواك وفايا اللي سهر وعلى مدايا وعيوني حنين وغرام مشتاق لعنيك.

اسأل أحبابك اللي يحبونك من نامل العيون. أنا بفكر فيه تبعد أني وتنساني، محتاجك جنبي ترعاني تسيني جروحي أحزاني. أنا مشتعل يعني يا حبيبي لتروح بعيني، انت نصيبي بقلبي الوحيد، انت اللي بقلبي والله تفتاك الدنيا كلها. تستيني جروحي وأحزاني. أنا مشتعل يعني يا حبيبي لتروح بعيد، انت نصيبي بقلبي الوحيد، انت اللي بقلبي والله تفتاك الدنيا كلها. حبيبي معك والله ما سيبك، انت

بقى ما اشوفك يا كامل وصفات متى ما تكون لي بتسمح بوفاك انت انا اشوفك يا كامل وصفات متى ما تكون لي بتسمح بوفاك انسى اسى الدنيا من سرح ما اشوفك متى ما تكون لي يا سيد المغانين أنسى أسى الدنيا من سرح ما شوفك متى ما تكون لي يا سيد المغانين إمتى أنا شوفك يا كامل وصفك متى ما تكون لي بتسمح ظروفك أنسى أسى الدنيا من سرح ما شوفك متى ما تكون لي يا سيد المغانين أنسى أسى الدنيا من سرح ما شوفك متى ما تكون لي يا سيد المغانين يا طيفي أحلامي ولا أمنياتي كل ما تكون لي بتعطف وتأتي يا طيفي أحلامي ولا أمنياتي يا زيني بحبك أكثر من حياتي كل ما تكون لي يا سيد المغانين يا زيني بحبك أكثر من حياتي كل ما تكون لي يا سيد المغانين إمتى أنا أشوفك يا كامل وصفات متى ما تكون لي بتسمح ظروفك أنسى أسى الدنيا من سرح ما أشوفك متى ما تكون لي يا سيد المغانين أنسى أسى الدنيا من سرح ما أشوفك متى ما تكون لي يا سيد المغانين بعدك هلوى وصوتي أحلى شو هل صوفي ما في أحلى وقلبي بيشوك فيك يا مستحلى أقولي لك كيفك انت انت بعدك انت ما بتتغير محير لي قلبي محير وبعده قلبك طفل صغير طمني كيفك انت ماشي نتذكر عدوم ويمنجح للغرام لنشبعونا كيف أدلنا ننسى هاك الأحلام يا ليل البعد ولا طلة أنفارك هالأيام ماشي نتذكر عدوم ويمنجح للغرام لنشبعونا كيف أدلنا ننسى هاك الأحلام يا ليل البعد ولا طلة أنفارك هالأيام يا ربي طوم أيامنا سواك ويبعد طول جمعنا الهواك يا ربي طوم يا ربي طوم يا ربي نعيد الحب اللي كان وإحنا بكثير من الماضي كمان يا ربي نعيد يا ربي Thank you. قلبي بترسم هكي الضحكي خلي راسك فوق ايدكي يملك هالدنياكي حبك بروح انت لو بكرة استدلم على فكرة صعب بعمر سبا ذكرة يلي من الدنيا اولا ماشي لزك العدو احنا الغرام ماشي بعونا بفادنا ننسى هاكي الاحلام يا ليل البعد وانا دمك عم فارك هالايام ماشي لساكر عدروب والمجح احنا الغرام ماشي بعونا بفادنا ننسى هاكي الاحلام يا ليل البعد وانا دمك عم فارك هالايام يا ربي طول ايامنا سوا وبعدتم جمال الهوى يا ربي طول يا ربي طول يا ربي نعيد الحب اللي كان واحنا بكثير من الماضي جمال يا ربي نعيد يا ربي نعيد يا ربي طول ايامنا سوا وبعدتم جمال الهوى يا ربي طوم يا ربي نعيد الحب اللي كان واحنا بكثير من الماضي كمان يا ربي نعيد يا ربي صلوها الآن. وانا معاك بحس انك مكملني ونفسي تبقى كده في حضني. صعب الحياة لو مش وياك. وانا معاك بيفضل قلبي نديلك بيخرج مني ويجيلك ونفسي افضل انا جنبك. وانا معاك شفت الدنيا حاجة تانية حبينا من أول ثانية. أنا عيني فيها جت فعني وبعدين لو كنت يوم تبعد عني أنا روحي تبعد وتسيبني ولا يبقى فيها حياة بعدي. وأنا معاك دايما كده وحشني وببقى مش عايزة أنا أمشي وسيبك هو ده اسمه كلام. وانا معاك بحس الدنيا في ايديا ما بقتش عايزه انا حاجه تانية من الدنيا غيرك يا حبيبي. وانا معاك بحس انك مكملني ونفسي تبقى كده بحضني. صعب الحياه الفاتحة.